خدمت لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. أصحابي تعالوا نتعرف على الموهبة اللي موجودة معنا النهاردة. أتعرف عليكي، اسمك إيه؟ هلاء عبد المجيد سليمان. أهلا بك يا ألاء. عندك كم سنة؟ 13 سنة. وفي سنة كام؟ تاني عدادي. موهبتك إيه يا ألاء؟ غنى. طيب نبدأ على طول ونسمع الغناء علشان نتعرف على موهبتك. أوكي. هنغني إيه والمين؟ نغني لأم كلثوم. أيوة. غني لي شوي شوي. تفضلي. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، خليني أقول الحان تتمايل لها السمعين وترفرف لها الأغصان، النرجس مع الياسمين وتسافر لها الركبان، طويل البوادي طي شوي شوي شوي شوي، غني لي غني وخد عيني. ألا أشكرك على المحاولة. تحبي تسمعينا حاجة تانية نتعرف أكتر على صوتك؟ أوكي. تفضلي. هتسمعينا إيه ولي؟ هسمعكوا نيت اللي عاش حبك لسمير الإسكندراني. اللي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل، ياللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل، ده احنا من عهدك يا غالية من شباب حر وأصيل، ده احنا من عهدك يا غالية من شباب حر وأصيل، نبني ننتج نعلى نسبة كل خطوة بألف ميل، اللي عاش حبك يعلم، اللي عاش حبك يعلم، اللي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل، ياللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. انتي بتدرسي مزيكا يا ألا؟ لا انا بتمرن بس في البيت، بسمع اغاني وبحفظ كده. هو طبعا انت حابه تكملي الاول في مجال الغناء؟ طبعا. طيب بما انك حابه تكملي في مجال الغناء يبقى لازم ندرس مزيكا. مش فكرتيش في الموضوع ده؟ لا بفكر يعني. لا لازم نبتدي ندرس مزيكا، لان ده هيظبط لنا حاجات كتير قوي قوي. هيظبط لنا النفس والطبقه اللي نبتدي منها، وازاي نطلع صوتنا بالشكل الصحيح. ايوه. وايه اللي يناسبنا ان احنا نغنيه وايه لا، كل الحاجات دي صح؟ صح. فممكن ندرس مثلا في كليه تربيه موسيقيه، ممكن ندرس في الاوبرا في مركز تنميه المواهب، في كمان اصدقاء بيدرسوا في نقابه الانشاد الديني، في اماكن كتير ممكن تساعدنا على كده صح؟ صح. طب بتحاولي تنمي موهبتك حتى عن طريق المدرسه؟ ساعات يعني بنتمرن على حفلات في المدرسه وكده. تمام. ان شاء الله يعني يا ريت ان انت تحاولي بقى تتمي بدراسه الموسيقى عشان قريب نلتقي تاني. اكيد ان شاء الله. ونسمعك مره اخرى تكون الدنيا احسن واظبط باذن الله. لكن انا بشكرك على المحاوله، واهلا بيكي نورتيني. اهلا وسهلا يا علي. اسمك ايه؟ جنى. جنى ايه يا جنى؟ جنى هاني. عندك كام سنه يا جنى؟ 5 سنين. وفي سنه كام؟ في كي جي 2. في كي جي 2. انت النهارده موجوده معانا عشان تشاركي بموهبه صح؟ صح. هتشاركي معانا بايه النهارده؟ موهبتك في ايه؟ انا عايزه اغني. ايوه. بتاعت امل حياتي. امل حياتي. مين بيغني امل حياتي؟ ام كلثوم. انت بتسمعي ام كلثوم؟ بتسمعي ايه كمان غير امل حياتي؟ علمونا في مدرستنا. لا بتسمعي ام كلثوم. امل حياتي بتسمعي ايه تاني لام كلثوم غير امل حياتي؟ علمونا في مدرستنا. هي ام كلثوم بتغني علمونا في مدرستنا؟ ام كلثوم بتقول امل حياتي. وايه كمان؟ بس بس بتقول امل حياتي. طيب انت عاوزه تقولي لنا ايه دلوقتي؟ ام كلثوم طب بتفضلي يا جنى. أمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش، يا أحلى غنوة غنوة سمع قلبي ولا تتنسيش، خد عمري كله بس النهاردة، بس النهاردة، بس النهاردة، خليني أعيش، خليني أعيش، خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، دفيني وسمني أحلم سمني، وسمني أحلم سمني، يا ريت زماني، يا ريت زماني، يا ريت زماني، يا ريت زماني، ما يصحنيش، ما يصحنيش، يا ريت يا ريت ما يصحنيش. جنى غنت أمل حياتي بطريقة الأطفال صح؟ طب مين قالك غني أمل حياتي يا جنى؟ بتاعت أم كلثوم. أيوة، مين اللي قالك يا الأغنية دي مناسبة وغنيها يعني؟ ماما. ماما اللي اختارتها لك؟ طيب انت عاوزة تغني ايه تاني؟ علمونا في مدرستنا. تمام، غني بقى علمونا في مدرستنا. انت غنيت لنا امل حياتي بطريقه علمونا في مدرستنا، فاحنا نسمع علمونا في مدرستنا. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها، فهمنا يعني ايه بلادي تحيي العالم بلادي، لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر احنا الله نحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها نعليها ونعلى بيها، ونشيل اسم مصر، علمونا ان احنا واحد، كلنا مصريين احنا لينا رب واحد، مهما اختلف الدين علمونا ان احنا واحد، كلنا مصريين احنا لينا رب واحد، مهما اختلف الدين هنحب بعض، ماما يجري اللي عنده فينا فكرة، والبنات تبقى بكرة هيقولوا من مصر من جنوتها، واحبي أرضها ولا عايزة أشيل عمري كله تحت أمرها، فهمنا يعني إيه بلاد حيت العالم ننادي، لك حبي وفؤادي بنحبك يا مصر. برافو يا جنى، برافو. عارفة لو تحفظي بقى أغاني الأطفال كده أحسن، على قد سنك نحفظ دلوقتي أغاني الأطفال والحاجات اللي بتتعمل مخصصة للأطفال، هتبقى حلوة جدا وانتي هتحبيها أكتر. تمام؟ احلى حاجه عجباني فيكي ان انتي جريئه، يعني دي حاجه جميله جدا، جرأتك وقدرتك على انك انتي تقلدي الاداء وتغيري في الاداء دي حاجه جميله. انتي ممكن تشاركي معانا بقى في برامج الاطفال، تحبي تشاركي معانا في برامج الاطفال؟ صح، تمام ان شاء الله. انا بشكرك يا جنى وبشكرك على جرأتك، بحييكي، وهنحفظ بقى اغاني الاطفال زي ما اتفقنا. تمام، شكرا لك يا جنى واهلا بيك. أصحابي بكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقة حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا، يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 2-57-59-6-39، التليفون مرة تانية 2-57-59-6-39، أو يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو كريم قمح حاوي من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.